حباً مدى عن جنس البشر امحو اسمي أنت أولى من غفر كن معيناً فأنا من عصى بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرج فأعين ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع أنت تدعو الخاطئ الغير الأثيم لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكون ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من تحيي رجاء في القلوب مانحا عفوا إذا كانت تتوب أنت غفار الخطايا والذنوب فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع تهتو في وادي الخطا فانظر إلي واهديني طرق الهدى واشفق علي وأنا كل الثنا ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع لك أهدي يا حبيبي يا يسوع يا كريما جاء من أعلى السماء لك حمدي كل حين في الصلاة وإذا ما جاءني يوم الوفاة لك نفسي يا حبيبي يا يسوع لك نفسي يا حبيبي يا يسوع